سمعنا صائحا يبكي أنينا ويندب عوضا ندبا حزينا يقول الأسد لا تبكي ولكن لهذا الليث فلتبكي السنينا فكم كانت به الصلبان تشقى وكم من أهلها قتل المئينا وكم أزكى بهم نيران حرب وأنباهم بصارمه اليقينا حمى الإسلام بالقدس حرا مثال الليث إذ يحمي العرينا ونادى الجند للإسلام قوموا أذيقوا اليهود بالسيف المنونا فثاروا من مرابضهم أسودا تراهم في الورى متبسمين رجال كالصواعق ملهبات بأجنحة الفخار مرفرفين أمات الليث أم حي بقوم يرون حياة ذي ذل جنونا يرون الموت أولى من حياة يذل المرء فيها مستكينا سيخلف عوضا بطلا أبيا ويرجع بالجيوش مظفرين فهذا الدين ينجب من بنيه بنينا ليس مثله بنينا كأن رجاله تيجان عز سحائب تمطر النصر المبينا سحائب تمطر النصر المبينا.